أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فغاية الخلق ومقصدهم عبادة الله، ومن قصد سوى ذلك فضل وما عرف لما خلق. فالله خلقنا يا إخواني لنعبده. وموضوعنا اليوم في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وكيف أن من صرف منها أي من العبادة شيئا لغير الله فقد أشرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأصلها ليعبدوني، وحذفت الياء وأقيمت الكسرة مكانه ليعبدون. فالله يقول الخالق سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. فإذا كان هذا هو ما خلقنا له، فكان ينبغي أن يكون سؤالا لكل إنسان: وما معنى العبادة؟ إذا كانت العبادة هي التي خلقنا لأجلها، فلا بد أن نعرف ما معنى العبادة. والدرس الماضي والذي قبله كان في معنى لا إله إلا الله، وقلنا أي لا معبود، لا معبود بحق إلا الله. وعرفنا شروط هذه الكلمة التي قامت لأجلها السماوات والأرض. ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون قد حقق الشروط بمجرد القول، بل عرفنا أن لها شروطا، لها أركان لا تصح إلا بها. وإذا كان معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، فينبغي أن نعرف ما نتوجه به إلى المعبود سبحانه اللي هو العبادة. فالمألوه الذي تألمه القلوب أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه وانطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، ليس ذلك إلا لله عز وجل. فما معنى أنك عبد؟ وما معنى العبودية؟ وما مفهوم العبادة؟ هو درس اليوم، بل وسلسلة دروسنا من أول يوم فصاعدا إن شاء الله تعالى إلى يشاء الله. العبادة والعبودية والعبد له مفهوم عام ومفهوم خاص. أما المفهوم العام فكل الخلق عبيد له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عبيد له، هو خالقهم، هو رازقهم، هو مدبر شؤونهم. رضوا بتلك العبودية أم أبوا فهم عبيد لله، فهم عبيد لله، مذللون مسخرون. فيدخل في هذا المعنى من العبودية، العبودية العامة كل المخلوقات، لا يخرج عن الخلق أحد، كل العالم العلوي والعالم السفلي، من عاقل وغير عاقل، من راقض ويابس، من متحرك وساكن، ظاهر وكامن، مؤمن وكافر، بر وفاجر وغير ذلك، كلهم عبيد لله، يتصرف فيهم كيف يشاء. فهذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا ذكي وهذا غبي وهذا أحمق وهذا نبيه وهذا يمر وهذا يضعف بصره وهذا يفق بدنه وهذا تقوى بنيته وذاك يضعف. المتصرف في ذلك كله هو الله. هذا غني وهذا فقير، هذا شريف وهذا وضيع، هذا رئيس وهذا مرؤوس. الذي بيده ذلك الملك هو الله، وكل ما في هذا الملكوت عبد له سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى مقدر لا يتجاوز قدره مثقال ذرة، لأنه لله عبد. هذه عبودية عامة لا يخرج منها أحد، حتى الكافر يدخل في هذه العبودية العامة، حتى الفاجر بعصيانه وكفره يدخلون في هذه العبودية العامة. فالمتصرف فيهم كيف يشاء هو سيدهم، سيد أولئك العبيد، دي بنسميها عبودية عامة لا ينفك ولا يخرج منها أحد. أما العبودية على معناها الخاص المقصود، فيراد بالعابد أهل الإيمان، ويراد بالعباد عباد الرحمن. فلما قال وعباد الرحمن وعباد الله، فدي أي نوع من العبودية؟ العبودية الخاصة بأهل الإيمان، أي الذين يتقربون بالتعبد له سبحانه، فهم عبيد بالمعنى الخاص. وسماهم عباده، وإذا كل هؤلاء عباد الله، لكن لله عز خصوا بأن جعلوا العبودية والعبادة لله عز وجل، فيطلق عابد على مثل هذا بالمعنى الخاص. أكثر المشركين يعبدون، كما عرفنا المرة الماضية، كثير من المشركين يعبدون الله ويتقربون إلى الله بكثير من العبادات، ولكن الإشكال عندهم أنهم عبدوا مع الله غيره، أشركوا معه في إلهيات، فكانت أعمالهم هباء منثورا، كثير من المشركين يتوجه بالدعاء، ودي أول عبادة هنذكرها اليوم في أنواع العبادة الدعاء، يتوجه بالدعاء لله، ولكنه يشرك في هذه العبادة غير الله، فلا يقبل منه صرفا صرفا ولا عدل، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء، أو لا يقدرون إما كتبوا على شيء. أعمالهم وصفها الله سبحانه وتعالى فقال كمثل صفوان، الصفوان يعني الحجر الأملس، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر غزير فتركه صلدا. أعمالهم كهذا التراب على هذا الحجر الأملس، نزل المطر الحجر ما وجدنا الأعمال، ما وجدنا هذا التراب، تضيع أعمالهم. كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهؤلاء وإن توجهوا إلى الله ببعض ألوان العبادة إلا أنها صارت ترابا، صارت شيئا ذاهبا، صارت هباء منثورا، صارت لا شيء، لأنهم أشرقوا في عبادة الله. فلا تصح العبادة إلا أن تكون له وحده، وهو أغنى الأغنياء عن الشرك. كلام بقوله ده كلام بديهي عند أهل الإيمان، ولكن هيبنى عليه أحكام كثيرة فانتبهوا له. إذن العبادة بالمعنى العام الشيء المقصود، وإلا فكل شيء يأتي الله سبحانه وتعالى عبدا غضب عنه، مش بكيف ومش بإرادته. لكن نتكلم على العبودية التي يأتي بها العبد بإرادته، يقبل الإيمان ويدخل في أعمال الطاعات. قلنا أن من يفعل هذا أهل الإيمان، وقد يفعله أهل الكفر والشرك، ولكنه لا يقبل من أهل الكفر لأنهم يشركون مع الله في هذه العبادة. إذن لا تصح العبادة بأنواعها إلا أن تكون لله وحده، ولا يصح أن يشرك معه أحد، سواء كان فيما سنطله شركا أكبر أو شركا أصغر. في ألوان من العبادة لو أشركت فيها مع الله يصير شركا أكبر يخرج صاحبه من الملة، وفي أعمال لو أشرك بها مع الله عز وجل يسمونه شركا أصغر ولا يخرج صاحبه من الملة. هذا معنى العبودية العامة والعبودية الخاصة. إيه تعريف العبادة بعد هذه المقدمة؟ قال الشيخ رحمه الله هي اسم جامع، احفظ فهذا الذي خلقت لأجله. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، سواء قول أو عمل، عمل ظاهر أو عمل باطن. ثاني، العبادة جامعة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه، سواء قول أو عمل، عمل ظاهري أو عمل باطني يسمى عبادة. أسئلة مسلسلة مهمة، لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلق الله الخلق؟ ولماذا خلقنا الله؟ لعبادته. ما معنى العبادة؟ مجموع الأقوال والأعمال اللي يحبها الله ويرضاها، سواء في الظاهر أو في الباطن، أعمال قلب أو أعمال جوارح، تسمى عبادة. السؤال التالي مباشرة، ما هي الأعمال التي يحبها الله ويرضاها حتى نصير عبيدا له، حتى نعبده به؟ خلقنا العبادة، ما هي العبادة؟ عرفناها، عرفنا أنها مجموعة أعمال وأقوال يحبها الله، فما الذي يحب الله ويرضاه؟ ما هي الأقوال؟ ما هي الأعمال؟ ما معنى أعمال ظاهرة وما معنى أعمال باطنة؟ الأعمال الظاهرة، نضرب أمثلة قبل الدخول في أنواع العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الأعمال الظاهرة كالتلفظ للشهادتين، كإقام الصلاة، كإيتاء الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد في سبيل الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إغاثة الملهوف، نصر المظلوم، تعليم الناس الخير، الدعوة إلى الله عز وجل، دي كلها أعمال إيه؟ ظاهرة، ظاهرة للخلق جميعا. في أعمال باطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره، ده عمل إيه؟ باطن، عمل باطن. فالإيمان والاعتقاد اعتقاد فيه؟ في القلب، وإن كان تظهر آثاره على الجوارح هذا بتفصيله، لكن الأصل أن الإيمان عمل إيه؟ قلبي. خشية الله، الخوف من الله، التوكل على الله، الرغبة والرهبة إليه سبحانه، الاستعانة بالله، الحب في الله، البغض في الله، الموالاة والمعاداة، دي كلها أعمال إيه؟ قلبية. انتبه، احنا بنتكلم على العبادة التي ينبغي ألا تكون إلا لله. فالخشية هذه عبادة يفرض الله بها، والخوف عبادة لا يشرك مع الله فيها أحد، التوكل عبادة فلا يتوكل على سواه ولا يشرك معه في التوكل أحد، الحب والبغض في الله عبادة ولا يشرك مع الله فيه أحد. انتبه، نحن نتكلم عن العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل. مجموع هذه العبادات مناطها، مناط هذه العبادة، لو شفنا ما يدور حوله هذه العبادات كلها، قال شيخ رحمه الله: ومناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل، ولا يجتمعان إلا في حق الله عز وجل، لا يكون كمال حب مع كمال ذل إلا لله. وهذا مفهوم العبادة، وهذا مفهوم العبادة. ولهذا لا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. أولئك المرجئة وكثير من الصوفية اللي يعبدوا الله فقط بالحب دون الذل، هؤلاء زنادق. فمن عبد الله بالحب وحده كما قال سلفنا الصالح فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد. يعني ايه الكلام ده؟ كما ينقل عن رابع العدوية: إني لا أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. النار تعبديني حبا في الله. هذا الكلام لو صح عن احد فهذه زندقه. يبقى الانبياء ما عرفوا معنى العباده، يدعوننا خوفا وطمعا، يبقى ما وصلوش للمعنى اللي وصلت فيه هذه المراه، وهذا كلام باطل لا يصح. ولا تصح العباده الا مع الخوف منه سبحانه وتعالى وشده الرجاء فيه، الخوف والرجاء، فيرجو رحمته ويخاف عذابه، يطمع في أن يدخله جنته ويخشى أن يولجه النار. إذا فقد قلبك واحد من هذين المعنيين فما حققت معنى الإيمان. فالذي عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، وتعلمون المرجئة وما لهم من مسالك وآفات تظهر في أعماله. فالمرجئ يرى ان كل اصحاب المعاصي كاصحاب الطاعات سواء بسواء، ايمان ابي بكر كايمان احد المؤمنين كله سواء، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. الحرورية اللي هم الخوارج نسبة الى بلدة تسمى حروراء، كان منها من بكهم ومن شرهم. فمن عبد بالخوف وحده كان حروري، هيكفر الناس بالذنوب، هل ييأس الناس ويقنطهم من رحمة الله عز وجل يعبد بالخوف وحده؟ والذي ينبغي أن يكون عليه من أراد أن يكون مؤمنا حقا أن يعبد الله حبا ورجاء وخوف. ولهذا يا إخواني من ادعى هذه المحبة محبة الله عز وجل ولم يكن متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم طبعا في هذه الرحمة وخوفا من هذا العذاب فهو كاذب، كاذب في هذه المحبة. لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم المعنى؟ إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء اعتبرناها كرامة، اعتبرناها من خوارق العادات، هذه لا تكون كراما ولا يحكم له بذلك حتى ننظر في عمله سني ولا مش سني، متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالف. قال فلا تصدقوه، ده في الأصل أنه دجال يصنع به ذلك الشياطين يرفعونه ويحملونه حتى تعلمه متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشافعي رحمه الله. اعرضوا عمله على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن وجدتموه موافقا فهذه كرامة، وإن وجدتم غير ذلك فلا تصدقوه. وهكذا أيضا الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله، صلي يا عم قال لك ربنا غفور رحيم، يا عم اتق الله ما يصحش هذا الزنا ولا هذا الربا، يا عم ربنا غفور رحيم، ده بيعبد الذي إيه؟ بالرجاء وحده، بالرجاء وحده، فيتجرأ على المعاصي ويأمن مكر الله. وقد قال الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا خاسر. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل الإنسان مع الخوف وحده ساء ظنه بالله، يبقى صاحب طاعات وصاحب قربات وييأس وينقطع ويرى أنه لا يقبل منه وأن الله سبحانه وتعالى لا يثيبه وأن الله لا يعطيه، ما عنده رجاء في الله، كل خوف خوف خوف. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما أهل الإيمان فدائم الرجاء في رحمة الله عز وجل مع شدة خوفهم لا تقبل، هم شديدوا الرجاء في أن يرفع الله درجتهم وأن يغفر ذنوبهم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روح الله ورحمته كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. إذن العبادة مناطها يا إخواني كمال الحب أو غاية الحب مع غاية الذل، كمال الحب مع كمال الذل، حب شديد مع ذل شديد، رجاء شديد مع رهبة شديد. هذا هو الذي يقود العبد ويسوقه إلى جنات ربه كما وصفها الإمام ابن القيم رحمه الله، فهما جناحا طير، فلا يمكن لطير أن يطير بغير جناحين، وكذا لا يمكن لمؤمن أن يصل إلى الجنة من غير خوف ورجاء، جناح الخوف وجناح الرجاء. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبين الرغبة والرهبة كما قال الله في آل زكريا عليه السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتارة يمده الرجاء والرغبة في الله عز وجل فيكاد يطير شوقا إلى الله عز وجل، وتارة يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب خشية من الله سبحانه وتعالى فهو دائم في طلب مرضاة الله عز وجل. كلام ده مهم جدا يا اخواني. واحوال العبد تتقلب، احوال العبد تتقلب، فإياك ألا تكون من أهل السنة والجماعة الذين يعبدون الله بالخوف والرجاء سينقطع بك الطريق. فيلقيني فيلقاني كثير من الإخوة وإخواني ويسألوني، وصل لدرجة من الخوف الشديد يشعر أنه ما يتقبل منه شيء وأنه مرجوز وأنه ما يعمل شيء، وبدأ يترك الطاعات لأنه يائس، لأنه يائس. فهذا عبد الله بالخوف وحده. وآخر عنده رجاء شديد مع كثرة ذنوبه ومعاصيه ومع تجاوره على الله، عنده رجاء شديد، وهذا كلام غير صحيح. ينبغي عند المعصية أن تكون حروريا وعند الطاعة أن تكون مرجئا. أذن بتعمل الطاعات فارجو رحمة ربك وانتظر المثوبة، وإذا وجدت نفسك هتقبل على معصية تكون حروريا، خوف نفسك قول بس هو الذنب ده يدخلني النار، أنا عملت الذنب ده مش هدخل الجنة أبدا، خوف. فكن حروريا عند المعصية وكن مرجئا عند الطاعة، فيكون حالك دائما بين الخوف والرجاء على حسب تقلب الأحوال. أحيانا العبد يقيمه بالليل خوفه من النار، وأحيانا يقيمه من الليل طمعه في الجنة، وهكذا بحسب أحوال الناس. وإن كان قد يغلب على بعض الخلق الرجاء ويغلب على بعضهم الخوف، إلا أنه لا يخلو قلب مؤمن من إيه؟ من خوف ورجاء. وهذه تسمى الوسطية في الإسلام، هذا من وسطية الإسلام. هم كذلك في كل، فكما أنهم في العبادة بين الخوف والرجاء فهم في صفات الله عز وجل لا ناسل ولا مشبه، إنما يثبت من غير تشبيه. في أفعال العباد لا جبري ولا قدري، بل يؤمن بالأمور الكونية القدرية وبالأمور الشرعية الدينية. وفي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت ليس بذي نصب ولا تشيع، لا هو شيعي ولا هو نصر، لا هو رافض، ليس ممن يذمون أصحاب محمد وليس ممن ليس ممن يعظمون آل محمد وليس ممن يذمون آل محمد، فهم وسط بين ذلك. فنعظم أصحاب النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نغلو فيهم. هم في الوعد والوعيد كذلك، ليس بخارجي ولا مرجع، ليس بحروري ولا مرجع، بل هم وسط بين ذلك. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط خير الأمور الأوساط، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا. فمفهوم الوسطية هو مفاهيم التي جاء بها الإسلام، المفاهيم مجموع المفاهيم اللي جاء بها الإسلام، مجموع الأمور اللي جاء بها الإسلام هي دي الوسطية. وليست الوسطية أن يختار كل واحد لنفسه وسطا ويرى نفسه وسطا أبدا، إنما الوسط هو شرع الله ودين الله عز وجل. هذه الجزئية الأولى من درسنا، معنى العبادة، العبودية العامة والعبودية الخاصة، تعريف العبادة، مناط العبادة، أركان العبادة، دي العناوين اللي هي أسئلة المفروض كنا قدمناها في أول الدرس. أركان العبادة، للعبادة ركنان، وبعض أهل العلم يفصل في ركن منها ويقسمه إلى قسمين، فيقول العبادة ثلاثة أركان. المشهور أن للعبادة ركنان، أن للعبادة ركنين، الإخلاص ومتابعة السنة، وبعض أهل العلم يضيف إليها ركنا ثالثا وهو الصدق، فيقولون الإخلاص والصدق ومتابعة السنة يسمون متابعة. وبعضهم أدخل الإخلاص والصدق بمفهوم واحد وإن كان بينهم بون، بينهم مسافة، بينهم فارق، بعضهم جعله كلمة واحدة وقال الإخلاص، فيقصدون الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص هو أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ده معنى الإخلاص، أن يقصد الإنسان بعمله أو بقوله بعمله الظاهر او بعمله الباطن، بعبادته، ان احنا بنتكلم عن اركان العباده، يقصد بعبادته قولا وعملا ظاهرا وباطنا الله والدار الاخره. بتعمل ليه كده؟ لله، ليرضى الله، ليثيبني الله، لئلا يعاقبني الله، لانجو في الدار الاخره، لادخل الجنه، لانجو من النار. كل دي مقاصد صحيحه، هي دي اللي بنسميها الاخلاص، هي دي اللي بنسميها الاخلاص، ان يكون قصد العبد وجه ربه والدار الاخره، فيريد بعمله الله والدار الاخره. كما قال الله تعالى: وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. وقال الله: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يطواها مذموما مدحورا. ليه؟ لانه يريد العاجله، يريد الدنيا. ومن اراد الاخره بيعمل العمل للاخره للمثوبه. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله تعالى: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها في الدنيا ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها في الدنيا والاخره وسنجد الشاكرين. من كان يريد حرث الاخره نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها، اي في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. وهذا الذي يجعلنا نجو ان الكافرين واهل الكتاب من اكثر الناس سعه في الاموال والارزاق، اذ انهم يؤتون اجور اعمالهم في الدنيا، نوفي اليهم اعمالهم فيها اي في الدنيا، فمثوبه اعمالهم التي هي خير يثابون عليها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إن المن والأذى يكون خلاف الإخلاص، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي رياء، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كما ذكرناه في أول الدرس كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الذي يضاعف لهم هذا كمضاعفة الزرع أضعافا مضاعفة هو الله سبحانه وتعالى الذي عمل العمل له. فهذه جملة من الآيات تفيد أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه، إلا ما أراد به صاحبه الدار الآخرة، غير ذلك فلا يقبل. ده ركن العبادة الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، أي من الدنيا والمرأة وغيرها من الدنايا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وزاد عند مسلم: وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإخلاص، الإخلاص. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهو في سبيل الله، انت عايز تجاهد ليه وعايز تقاتل ليه؟ لترتفع كلمة الله، لترتفع لا إله إلا الله، حتى يدخل الناس في الدين بدون أي ضغوط خارجية تمنعهم من ذلك. هو ده المقصود، يعني يكون الإسلام هو الأعلى ودين الله عز وجل هو الغالب، ويدخل فيه من أراد أن يدخل، ويبقى من أراد أن يبقى، ويدفع الدية ووصار، ويدفع الجزية ووصار. هذا هو مقصود القتال عنده. لكن من قاتل شجاعة، لأن ما ينفعش تتخلف لو عليه جبان، من قاتل حمية عشان نبقى احنا أولاد العيلة الفلانية طلع منها رجالة، يقاتل رياء ليرى مكانه ونحو ذلك، كل هذا إنما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة عنه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال لهم من قاتل لتكون كلمة الله العليا، أي صورة أخرى لا يكون في سبيل الله، حتى تكون مقصد صاحبه إيه؟ أن تكون كلمة الله العليا. ليس الدرس عن الإخلاص، ولكن قلنا يا أخواني أن الإخلاص ركن أساسي في أي عبادة، أي عبادة مش هيتحقق فيها الإخلاص فهي ساقطة، إذا أنه لا يقوم البناء إلا بأركانه، وركن العبادة الأول هو الإخلاص. الركن الثاني الصدق. الصدق هو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك التكاسل عن طاعته وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارمه وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكره والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحسب الناس أن يشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فجعلوا ركن للعبادة أن يظهر صدق العبد في العبادة، يظهر صدق العبد في العبادة. قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فلا يجاهد ولا يصبر إلا الصادقون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى أن قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الشرط الثالث يا أخواني هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا العبد أخلص في العمل وصدق وظهر صدقه في أعماله وأقواله وعند البلاء، ثالثا أن يكون هذا العمل موافقا لما قاله أو فعله أو أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله بوفق ما شرع وهو دين الإسلام، هيتقرب إلى الله مخلصا صادقا بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت مبتدع، هيتقرب بشيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلص فيه لله عز وجل يقول له أنت مرائي، وإن شئت فقل منافق قصد غير ذلك غير وجه الله والدار الآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن تقبل منك أي عبادة حتى تتبع فيها دين الإسلام، فلا يقبل الله عز وجل من أحد عبادة إلا أن توافق ما شرعه سبحانه وتعالى. فلا نتقرب إلى الله إلا بما شرع. كل من أحدث في هذا الأمر ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا أي أمر ديننا ما ليس منه أي ما ليس من الدين فهو رد، عمل مردود عليه ولا يقبل منه. فهذه شروط ثلاثة، هذه الثلاثة في الأركان شروط في العبادة، لا قوام للعبادة إلا بها. إذن الله خلقنا لعبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال، هذه الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها لابد أن تنضبط بأركان وشروط، وهي ثلاثة: أن تخلص في هذا العمل الذي يحبه الله أن تخلص فيه لله عز وجل، ثانيا أن تصدق في ذلك ويظهر الصدق عند البلاء، ثالثا أن تتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس، وتصوير أمل، وتمن على الله، وتسويف في العمل، وتفريط فيه. اتكلم زمن تعالي، قل زمن تعالي، إنما يظهر صدقك عند محل العمل وعند الامتحان، يكرم المرء بهذا، يظهر صدق الإنسان من كذب. لكن أنا مخلص، أنا بذلت طول السنة، أنا مجتهد، أنا كذا، قل ما شئت وادعي ما شئت، عند الابتلاء يظهر صدقك. هذه واحد. فإذا قلت أنا مخلص النية بدون صدق عزيمة، نقول لك هذا هوس، هذا طول أمل، هذا تسويف من الشيطان. أنا نيتي خالصة لله أنا أحفظ القرآن، أنا نيتي خالصة لله أن أنا هصلي، أنا نيتي خالصة لله أن أنا هلبس الحجاب، أنا نيتي خالصة لله أني أعمل وأسوي. يقول له خير كويس، ربنا يسيبك على نيتك. فين صدق العزيمة؟ بقالك سنتين ثلاثة تقول أنا عندي نية أن أحفظ، نية أن أتعلم، نية أن أخشع في الصلاة، نية أن أواظب على الصلاة. فين المواظبة على الصلاة؟ فين الخشوع في الصلاة؟ فهذا هوس، هذا هوس. نية بدون صدق عزيمة هوس وطول أمل وتسويف الشيطان، ولا توفى توفى توفى ونية ثانية صالحة، هذا هوس وطول أمل وتسويف في العمل. طيب صدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر. واحد عنده العزيمة قوية وبيعمل الأعمال اللي أنت بتعملهاش اللي بتقول إنها مخلص، ولكن بيعملها لغير الله، ليس مخلصا فيها، لم يقصد وجه الله ولم يقصد دار الآخرة، هذا يكون إيه؟ شركا أكبر أو أصغر بحسب هذا العمل. فإن كان الباعث على هذا العمل من أصله هو إرادة غير الله فهذا هو النفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل لكن الباعث عليه في أول الأمر هو إرادة وجه الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه، حتى إذا غلب عليه هذا الأمر التحق بالشرك الإيه؟ بالشرك الأكبر. طيب إخلاص النية مع صدق العزيمة، واحد مخلص وصادق العزيمة وبدأ في الأعمال ولكن أعمال غير متابعة للسنة، نسميه إيه؟ مبتدع. يبقى احنا عندنا واحد مهووس وعمله طويل والشيطان بيسوقه، ده اللي بيقول أنا عندي إخلاص مفيش صدق عزيمة. واحد عنده صدق عزيمة في الأعمال ولكنه لم يقصد ده وجه الله، لم يقصد ثاني، فهذا شرك سواء أكبر أو أصغر، ها؟ على حسب ما سيأتي تفصيله. ثالثا عنده إخلاص وعنده صدق عزيمة ولكن هذا الإخلاص يقصد وجه الله، ها؟ وبدأ في الأعمال فعلا وصدق في عزيمته، صدق في عزيمته، ثم بعد ذلك ننظر إلى العمل نجده على خلاف السنة، نقول أنت اجتهدت في بدعة، أنت مجتهد في بدعة، أنت مبتدع. عشان كده بيجي يقول يا أخوانا ازاي تقولوا عمل كذا بدع؟ ده انا بقول طاع، ده بقول قراءة قرآن، ده بقول قراءة قرآن، لو انت حاجة غلط نقول له لا، تعالى يا ترى وافقت في هذه القراءة وتابعت فيها السنة ولا اكتفيت لانك مخلص؟ يقول لك انا نيتي خالصة وانا صادق واستمريت اهو. نقول له طب شوف الكلام ده موافق للهدي ولا مش موافق للهدي، اتبعت فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختلقته عندك؟ فهذا هو المتبع. اذا لا تقبل العبادة لما تسمع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يسمى العمل صالحا إلا إذا توفرت في هذه الشروط، ولا تكون العبادة عبادة صحيحة صالحة إلا بهذه الشروط. فينبغي أن تتريث وأن تقف عند كل عمل بتدعو منك لتتقرب فيه الله، وفتش في نيتك وابحث يا ترى إيه قصدك وإيه وجهتك. ثانيا إن وجدت إخلاصا وإرادة لوجه الله عز وجل والدار الآخرة، شوف نفسك يا ترى الكلام ده تمني أماني ولا فعلا بدأت في العمل وانت صادق في هذا الكلام، هل فعلا لما تعرضت للابتلاء لما جيت شرعت في هذه العبادة وجدت صدود، لما شرعت وجدت صدودا، لما شرعت في هذه العبادة ووجدت من يجاهدك ومن يقاتلك ومن يمنعك، هل تركتها أم لا؟ في صدق العزيمة، في صدق العزيمة، ليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله سبحانه وتعالى الذين صدقوا، يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إمتى؟ عند البلاء، عند البلاء وجدت إخلاص وصدق عزيمة. طب شوف العمل، ساعات الواحد عنده جلد، عنده جلد شديد لكن في بدعة، في بدعة ثابت وما يتزحزح ويؤذى بسببها ويستمر عليها، ليس دليل أنه على صواب، ليس دليل على أنه على صواب، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تجد المخلص صادق العزيمة الثابت عند البلاء، ولكن ثابت عليه على بدعة، على غير موافقة للسنة. ولهذا قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. أخلصه يعني توفى في شرط الإيه؟ الإخلاص. وأصوبه يعني موافقته للسنة. أنواع العبادة، يبقى احنا عرفنا تعريف العبادة، مناط العبادة، أركان العبادة، أنواع العبادة كثيرة جدا. أول العبادات وأعلى العبادات الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. تقدر تعرف كده قد ايه انت مفرط في عبادة الله؟ اذا كان الدعاء هو العبادة، فمن الذي يتوجه الى الله في كل صغير وكبير؟ من الذي يتوجه الى الله بالدعاء في كل صغير وكبير؟ ستجد ان اغلب الخلق لا يتوجهون الى الله الا في الشدائد بعد انغلاق الابواب، يبدا يتوجه بالدعاء بصدق الى الله بشروطه، يبتغي الله، يبتغي الدار الاخره، صادق صادق متبع في هذا الدعاء السنه. اركان العباده كل عبادها مذكوره من الان والدروس القادمه لازم نشوف الثلاث شروط دي حققت ولا لا. الدعاء لازم يتوفر فيه الشروط الثلاث، اخلص في الدعاء لله ولا اشرك، صدق في الدعاء ولا لم يصدق، والذين بنجرب اي وسيله من الوسائل بتطرح. ثالثا، هل وافق في هذا الدعاء السنه؟ ليه؟ هو الدعاء ليه ضوابط، نعم، وينبغي ان يعرفها كل مسلم، لان الدعاء عباده، هو العباده، فلا بد ان تقرا كتابا كشان الدعاء للخطاب رحمه الله، من اجمل كتب الدعاء، كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني مع تحفظ على بعض المواطن فيه. لا بد ان تقرا مثل هذه الكتب في الدعاء، الوابل الطيب لابن القيم رحمه الله، كتب الوالدة في الدعاء وبينت شروط الدعاء واركان الدعاء والوان التقرب الله عز وجل واوقات استجابه الدعاء والاماكن التي يرجى فيها اجابه الدعاء وموانع اجابه الدعاء ومن استجاب الله لهم دعاءهم. كل هذا ينبغي ان تكون منه على بينه حتى تتعبد، حتى تعبد الله عز وجل بهذه العباده اللي هي الدعاء كما يحب ويرضى، كما يحب ويرضى. وده امر ينبغي ان يسترعى انتباه الجميع، لاننا ندعو ولو استجاب، لو كانت حالة حالتين ثلاثة، لكن أمة بتدعو ولو يجادل في موانع الإجابة، لازم نعرف موانع الإجابة. إيه الخطأ في هذه العبادة؟ العبادة إحنا بنأداش بحقها. ولهذا يا إخواني كان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون الله ويسألونه حتى يستعين عليهم إذا انقطع الرباط الجزمة ولا نعل الجزمة بتاعه انقطع، يا رب ارزقني نعلم، يا رب ارزقني رباطا. اللي خايف الرباط يتقطع ويقول يا رب ما يتقطعش، يدعو الله عز وجل بكل شيء، لان الدعاء عباد، فيتوجهون في كل صغير إلى الله سبحانه وتعالى فضلا عن شدائد الأمور وكبائرها. الدعاء، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا في حديث النعمان بن بشير، والحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وهو عند أحمد وطه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعند الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالعايز يكون له عنده صلة بالله سبحانه وتعالى، عنده منزلة يتقرب بشيء كريم، فعليه بإيه؟ بالدعاء. بالدعاء. تنبيه أن حديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف. الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، أما حديث الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف. وعن في حديث أبي هريرة بسند حسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وده بعكس البشر، ده بعكس البشر، كل ما تطلب منه وتسأله يغضب. أما الملك سبحانه وتعالى، أما الله عز وجل، كل ما تبعد عن سؤاله كل ما تكون أقرب من إيه؟ من غضب. من لم يسأل الله على الإطلاق يغضب عليه، بقدر ما يسأل بقدر ما يرضى، وبقدر ما يغضب سؤال الله بقدر ما يغضب الله عز وجل عليه. انتبهوا لهذا المعنى: فأكثركم دعاء أكرمكم على الله سبحانه وتعالى، فلا أكرم على الله من الإيه؟ من الدعاء. من الدعاء إذا سألت تسأل، فاسأل الله. فهذه أول عبادة أذكر نفسي وإياكم بها، هذا أول نوع من أنواع العبادة اللي ذكره الشيخ رحمه الله، الدعاء. الدعاء ومفهوم الدعاء أوسع بكثير جدا يا إخواني من الذي نسموه كإخوة وكملتزمين وكطلبة علم. مفهوم الدعاء مفهوم واسع، راجع نفسك فيه هتجد نفسك مفرط في هذه العبادة غاية التفريط، غاية التفريط. ولو كنت صادقا في أنك تتقرب بهذه العبادة ستجد نفسك بتدعو بكل شيء، فتجد أي أمر في زوجة، في ولد، في نفسك، في جار، في مال، في أي شيء بتتوجه إلى الله بالدعاء، صغير أو كبير، صغير أو كبير. تخاف شيئا فتدعو الله، ترجو شيئا فتدعو الله، وهكذا يبقى الدعاء ملازما لك. لكن أن يكون الدعاء مقترنا عندنا بالشدائد فقط حين تغلق الأبواب، فهذا يعمله حتى الكافرون. الكافرون إذا اشتدت بهم الشدائد وإذا هاج بهم البحر وهم في عرضه دعوا الله، دعوا الله، فدعوا الله لأن الشدة وقعت، لأن المصيبة وقعت. فهل نحن لا ندعو إلا عند الشدائد والمصائب؟ ينبغي أن يكون لنا دعوات في الرخاء كما أن لنا دعوات في الشدائد. النوع الثاني من أنواع العبادة الخوف. الخوف، الخوف عبادة، الخوف عبادة، والعبادة لا تقبل إلا إذا أخلص فيها العبد من؟ لله. فلو أشركت في خوفك أحدا مع الله يبقى أنت عبدت معه في هذه العبادة أحدا سواه. ثاني، الخوف عبادة واجبة، يجب على كل مسلم أن يتعبد لله بالخوف، يخاف الله، يخاف الله. والواجب على العبد أن يخاف ربه خوفا يحمله على إخلاص العبادة لله، يحمله على أداء ما فرضه الله، يحمله على الاجتناب والكف عما حرمه الله، يحمله على الوقوف عند حدود الله، خوف يترتب عليه ذلك. فالخوف والخشية لو تعلق بالمخلوق لصار شرك. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. في تهديد في هذه الأمور يا إخواني بقوله إن كنتم مؤمنين، إن كان هذا الإيمان صدق فيدل عليه هذه العبادة الخوف. الخوف: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، عذاب الناس والخوف من الناس كعذاب الله، فيترك العمل لأجل الناس خوفا منه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، أي من العبادات والقربات، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الخوف من الرجوع والمثل بين يديه، هذه سمة أهل الإيمان رغم ما لهم، وأنهم آتوا ما آتوا، أنهم أتوا ما آتوا من الأعمال والصالحات والقربات، إلا أنهم يخشون المثل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند الحسن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. ثالثا: يؤتون ما آتوا، يعني بيعملوا المعاصي الكبيرة وقلوبهم وجلة. قال: لا يا ابنة الصديق. من الذي يجيبها؟ رسول صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. إذن الخوف عبادة، زكى الله أصحابه، هم لهم صلوات ولهم صدقات، لكن هذا لا يعافيهم من عبادة الإيه؟ من عبادة الخوف من الله عز وجل والإقبال عليه. واضح؟ فالخوف عبادة. وفي الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصعدات إلى الطرق تجأرون إلى الله عز وجل، يعني ترفعون الصوت للاستغاثة من شدة الخوف. لو تعلم، لو تعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه لتوقفت عن ذلك، لتوقفت عن الضحك واللعب. نقول أن الخوف عبادة، الخوف عبادة ينطبق عليها أركان العبادة وشروطها: الإخلاص ألا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، الصدق، الصدق في ذلك الخوف، ما خافش من ربنا، ما خافش من حد، تمام، هذا كلام تشير به إلى ما في قلبك، صدق العزيمة في ذلك يظهر. ولهذا هذا الخوف حصل حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل العابدين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يخاف صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لما قاله أبو جحيفة: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواته. خوف، خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات في هذه السور: استقم كما أمرت، مثل هذه الآيات تخيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاب من شدة الخوف من هذه الآيات. يحصل الخوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سنعرف أديه إحنا مقصرين في عبادة الخوف. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك ولا يشك أحد أنه أول من يقع باب الجنة ولا يدخل الناس الجنة إلا خلفه يخاف ربه، تعرف أديه أنك في أمن من مكر الله. وهذا أمر عظيم ينبغي أن تراجع نفسك فيه، الأمن من مكر الله، إنك آمن وشعرت بما أنت عليه من التقصير وبما أنت عليه من قلة العبادة وقلة الديانة وبما أنت عليه من الفتن والمخالفات، إنك كده على خير وإنك داخل الجنة وإنك حاجة تمام وإنك أحسن من غيرنا بكثير والحمد لله. لا يا إخواني، لا بد أن يبقى الخوف لازما لو كنت ملازما للطاعة، فما بالك وأنت صاحب معاصي وصاحب ذنوب. هذا الخوف اللي قلنا شرط فيه الإخلاص، طيب فين صدق العزيمة في هذا الخوف؟ صدق العزيمة، يا ترى أنت صادق إنك خايف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي بسند حسن، وقال الشيخ الألباني حديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام صاربها. انت صادق انك تريد الجنة وانك خايف من النار؟ عجيب، مفيش حد يبقى خايف من شيء الا ما يراه ويذهب النوم عن عين. طب انت خايف من النار وبتسنان قرير العين ولا تقوم من الليل، فهل هذا دليل على خوفك ولا دليل على اطمئنانك ورجائك دون خوف؟ فعدم صيامك بالليل، عدم أرقك لخوفك من النار، يقول انك تعبد الله بالرجاء مش بالخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، من خاف أدلج. علامة خوفه انه بيدلج، والدلجة هي السير بالليل، اللي بيخاف بيسير بالليل بيقوم بالليل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. إحنا قلنا الدلجة معناها ايه؟ السير بالليل. ومن أدلج وسار بالليل بلغ الايه؟ بلغ المنزل. لما يكون في رحلة وتسير بالليل وتسير بالنهار بتبلغ، لكن من سار بالنهار ولم يسر بالليل طال به الايه؟ الطريق، ولم يبلغ المنزل إلا بعد أوقات طويلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، علامة خوفه أنه هيسير بالليل، وإذا أدلج بلغ المنزل، والمنزل هو إيه؟ الجنة. هذا هو المنزل الذي خرجنا منها، الذي خرج منه أبونا آدم عليه السلام. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بعد ما ذكر الخوف ذكر بعدها الإيه؟ الرجاء. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى أول الحديث خوف وآخر الحديث رجاء. رجاء ها، إنك هترجو الجنة، فهو ده اللي هيخليك تسير. إذا اللي بيقيمك بالليل حاجة من اثنين، يا خوف شديد يا رجاء شديد، يا خوف شديد يا رجاء شديد. وأضرب لكم أمثلة على ذلك. لو قلت لك الليلة هيصب عليك حرامي شلة حرامية وهيسرقوا السيارة بتاعتك، بالله عليك هتنام؟ مش هتنام، مش كده؟ هتفضل طول الليل سهران عمال ترقب، عمال ترقب. طب الليلة ربنا يكفيكم الشر، هنصب عليك ها ونغض عليك، هتنام؟ مش هيجيلك نوم ولا انت ولا عيال، صح؟ لانك خايف، لانك خايف بصدق، مش خايف كلام، مش خايف كلام. لو حسيت انه كلام هتنام، لكن لما بتشعر ان الكلام حق وصدق ما تنامش ابدا. لو عارف ان ارسل ليك انه هيسرق سيارتك او هيسرق بيتك ده رئيس شلة نصوص فعلا وصادق في كلامه مش هتنام ابدا مش هتنام ابدا. فالخوف على نفسك والخوف على مالك والخوف على عيالك كل ده بيخليك ما تنامش. الخوف عموما يؤرق صاحبه. فلو صادق في خوفك من النار فعجبا، الخائف ما بينامش، فكيف تدعي انك خائف من النار وخائف من عذاب الله وتطمع في المغفرة وهو يناديك في ذلك الوقت هل من مستغفر فاغفر له وانت نائم واستبالك. فالخوف عبادة مهجورة، الخوف عبادة مهجورة. لا تحصل لطلبة العلم والملتزمين إلا إذا وقع في الذنب بعد الذنب بفترة يسيرة، خوف وعشان خلاص بينقطع. إذا الخوف يحصل عند أصحاب القلوب الحية إذا وقع في الذنب يبدأ يخاف ويبقى معه الخوف فترة ويقيم الليل ويصلي ويستغفر ويبكي، خوف خائف خاف من ذنب، ثم بعد ذلك ينقطع. كأنه اطمأن إلى الطاعات خلاص ما عنديش معاصي، ونسي المسكين إن فيه معاصي قلبية أشد من معاصي البدن كالرياء والعجب والحسد والحقد والأمن من مكر الله واليأس والقنوط من رحمة الله، عبادات قلبية كثيرة جدا. هو ما نظر إلى العبادات الظاهرة واطمأن لذلك ولم يخف ولم يذلل، فلن يبلغ مثل ذلك المنزل إلا بعد طول سفر. فعايزين نقرب المسافات يا اخواني، فتقريب المسافة بأن تسير بالدلجة، تسير في الليل. المثال الثاني، لو قلت لكم هنا في المسجد إن شاء الله تعالى الساعة الثالثة ليلا أي حد هيجي ياخد 10,000 جنيه، هل سيتخلف أحد العشرة آلاف جنيه بالنسبة له لها قيمة؟ هل سيتخلف عليه عنها أحد؟ ليه؟ لأنه ليه طلبة، ليه طلب، ليه غاية، ليه مقصد، ما ينامش أبدا. إذا له سهران هتلاقيهم على باب المسجد طول الليل مش الساعة 3 بالليل. هو تقدر تفسر بقى قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. دول أصحاب الجنة الصادقين، هم دول الصادقون. يعني تتجافى يعني بينهم وبين المضجع جفاء، تعرف بين فلان وفلان جفاء يعني بيقبلوش بعض، بيحبوش بعض، هو ده يمشي في سكه تانيه يمشي في سكه تانيه، شافه يدور وشه الناحيه التانيه في جفاء، فبينه وبين المضجع جفاء. تتجافى جنوبهم عن المضجع، بيكره المضجع، فيه مجافاه بينه وبين المضجع. يجي ينام يوم، يصلي ركعتين، يصلي اربعه، يروح ينام يوم. وهذا لون من القيام غاب عن كثير من الملتزمين، اللي هو القيام المتكرر. ما هو القيام ألوان، وراجع كتاب مختصر من هذه القاصدين في قيام بهذه الصورة. صاحبه صلى العشاء وصلى المصلي ركعتين أربعة بمنام، يصلي ركعتين، يجي ينام، ينام شوية نص ساعة ساعة، لا ضبط منبه ولا حد، يقوم نص ساعة ساعة ويقوم خايف، واحد خايف نار ده يمكن تقبض نفس الليلة، يقوم يصلي ركعتين أربعة، يغرب النعاس، يجي ينام، ينام يقوم يقول لك رأي كأنه أخذ بي إلى النار، فقل لي كذا وكذا، واحد خايف فيقوم ويصلي، ينام ويرى حوراء عيناه وتقول له تنام ونحن نعد لك في الخدور، يقوم. فيبقى هو ده حاله كل الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. يقوم بالليل يا رب يا رب الجنة يا رب يا رب الجنة، اللهم أعوذ بك من النار، يا رب ذنبي، خلاص صلى ركعتين ودعا يروح نايم يوم ثاني. هذا هو حال ذلك الخائف من أن يدخل النار، هذا هو حال الطامع والراجي أن يدخل الجنة. ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. فأولئك الذين يدعون الخوف من النار كيف تنامون، أولئك الذين يدعون الطمع في الجنة مش 10,000 جنيه كيف ينامون. فعلامة الصدق يا اخواني هو الأرق بالليل، هو القيام للصلاة، أما الأمن من مكر الله والاطمئنان بعمل النفس والركون إليه فهذه علامة سوء وعلامة سوء. قبل أن نغادر هذا الموطن لا بد أن نذكر أنواع الخوف حتى لا تختلط الأمور. الخوف على الإطلاق لا يكون إلا من الله وإلا لله. الخوف عبادة واجبة الخوف عبادة لله، فلا يشرك مع الله في الخوف أحد. ولكن الخوف أقسام ينبغي أن نعرفها جيدا. أولا الخوف من الله عز وجل، ثانيا الخوف الذي يحمل صاحبه على فعل معصية أو ترك واجب، ثالثا الخوف الطبيعي. أما الخوف من الله وهو أوجبها وأعظمها، وهذا صرفه لغير الله شرك، هذا صرفه لغير الله شرك. فمن خاف من الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأضرحة أو الأولياء إنها يلحقوه بضر أو يؤذوه في شيء لو لم يفعل كذا ولو لم يقرب إليهم كذا، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. ثاني إخواني، هذا الخوف النوع الأول اسمه خوف من الله، خوف لا يكون إلا لله، لو أشركت فيه مع الله أحدا صار شرك. فلا يخاف من صنم أو من ولي أو كل معبود سوى الله أو أي معبود سوى الله، فهذا شرك، هذا شرك. فذلك الذي خاف المرأة لو حك ظهرك في الشجرة دي وإلا مش هتحملي أبدا، فخاف، هذه أشركت مع الله عز وجل في الخوف في أمر لا يكون إلا لمن؟ إلا لله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، سبحانه وتعالى يجعل من يشاء عقيما، فالأمور بباب الله سبحانه وتعالى يملكها إلا هو. فمن توجه بالخوف من مثل ذلك من غير الله سيكون قد أشرك. انتبه، قال فمن خاف من الأصنام والأوثان والأشجار وغيرها ويعتقد أنها تضره فهذا من الشرك الأكبر. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه شرك في هذه العبادة هي عبادة إيه؟ عبادة الخوف التي هي من أعظم واجبات القلب غيره مع الله سبحانه وتعالى. وربما زاد خوفه من خير من غير الله على خوفه لله، يزيد معه خوفه من غير الله أشد من خوفه من من؟ من الله عز وجل. وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية، فمن جعل لله كمن جعل لله ندا في المحبة والخوف. مثاله كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه، أن يكتبه النعمة أو نحو ذلك مما يصدر من عباد القبور، فهذا يا إخواني شرك أكبر. الشرك في الخوف في المواطن التي لا يخاف منها إلا من الله شرك أكبر، شرك أكبر. فبيتقرب لصاحب الضريح ليه؟ خايف أحسن يلحقني بأذى، أحسن يلحقني بضر، يقول لك اللي ما وزعش البتاعة دي على ضريح فلان هيحصل لي كذا ويفقد زوجته ويفقد ولاده ويفقد مش عارف ايه. ده بيعلمك الخوف من غيره، بيعلمك الشرك الأكبر. وهذه أوراق توزع في صفوف المسلمين للأسف، أساتذة في الجامعة ورؤساء أقسام ويأخذ الورقة وخوفا وخوفا من هذه الأصنام ومن هذه الأضرحة ومن هؤلاء الأولياء بيصورها ويوزعها ويتكفل بذلك. المشكلة مش في نشر البدعة قد ما هي المشكلة في أنه خرج من الملة، المشكلة أنه خرج من الملة حيث حصل الخوف من غير الخوف عبادة واجبة لا تكون إلا لله. هذا النوع الأول من الخوف، هو الخوف الذي لا يكون إلا له سبحانه وتعالى وإلا منه، خوف يحمل صاحبه على فعل معصية أو ترك واجب، وهذا لا يجوز. صاحبه وقع في الحرام، صاحبه وقع في الحرام، إنسان خاف من إنسان، خاف من مخلوق، ففعل المعصية خوفا منه، نقول لا يجوز. إلا كما جاء في سؤال الأخ، إن خاف على إحدى الضرورات الخمس، عارفين الضرورات الخمس مش عارفينها، اللي هي أقول إن الخطبة قبل اللي فاتت كانت على الموضوع ده ها اللي هو النفس والمال والعرض والدين أبدون كلهم والعقل. إذا وصل للدرجة دي إتلاف نفسه أو إذهاب ماليته أو إذهاب دينه أو ها أحد هذه الخمسة لو خشي ذهاب أحدها فله رخص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد إن عادوا إلى أذيتك إلى الحد اللي هيخرج فيه الإنسان من دينه أو يوجد فيه في بدنه الأذية التي لا تطاق أو فقدان مالي أو واحدة من هذه الخمس فله أن ينطق ولو بكلمة الكفر ودي بنسميها رخصة. والعزيمة أفضل كما ثبت الإمام أحمد رحمه الله عند البلاء الذي تعرض له في قضية خلق القرآن. فهذه رخصة عند ذهاب أحد هذه الضرورات. طب لو لم تذهب أحد هذه الضرورات يقول لك خايف هيحرجوني بالكلام، خايف هيطشني ألمين، خايف هيحبسني يومين، خايف هيفعل بي كذا، وبناء عليه فعل المعصية فهذا قد وقع في الحرام، فهذا قد وقع في الحرام. قال خوف يحمل صاحبه على فعل المعصية أو على ترك الواجب، فهذا قد وقع صاحبه في الإيه؟ في الحرام بفعل المعصية أو ترك الواجب. الخوف الثالث يسموه الخوف الطبيعي، الخوف من الحية، الخوف من العقرب، الخوف من اللصوص أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، فهذا النوع ليس بعبادة وقد يوجد بين كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. وهو إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم، فعلا في ثعبان ويلدغ وخايف خوف حقيقي ده صاحبه ليس بمذموم، يبقى مش عاقل لو ما خافش، ده خوف طبيعي، ده خوف طبيعي. وإن كان خوفا وهميا كخوف الذي ليس له سبب يقول لك خايف من الظلمة، خايف يطلع علي حاجة، خوف ملوش أصل ملوش سبب، لا له فيه ثعبان ولا فيه لص ولا فيه أي شيء، هذا صاحبه مذموم، هذا صاحبه مذموم ويدخل في وصف الجبناء. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من الإيه؟ من الجبن، أي من هذا الخلق الرذيل، من هذا الخلق الرذيل. يبقى عندنا خوف ثلاثة أقسام: خوف من الله، وهذه القضية أخواني انتبهوا لها، ففي مواطن لا يكون فيها الخوف إلا من الله ولو أشرك مع الله في ذلك الخوف لا أشرك. ثانيا خوف من المخلوق فيضطر إلى فعل فيفعل المعصية، مش عايز أقول كلمة يضطر، إن يضطر يبقى يدخل في قسم آخر. خوف من المخلوق ودي قلنا قسمين، القسم الأولاني أوقعه في المعصية بدون عدم خوف حقيقي من إحدى أو التعدي على إحدى الضرورات الخمس فصاحبه عاصي، خوف على إحدى الضرورات الخمس فهي رخصة إن شاء أخذ بها وإن لم يشأ أخذ بالعزيمة فهو خير له، وهذه لا يطيقها إلا الأقوياء الثابتين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الخوف الثالث الخوف الطبيعي وده أيضا قسمان، خوف طبيعي له أسباب محققة، فعلا خايف من ثعبان، خايف من شيء حقيقي وهذا خوف طبيعي لا يذم صاحبه، خوف ليس له أسباب وهمي صاحبه مذموم، وهذا في هذا الخلق الرذيل اللي هو الجبن، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة درس اليوم، السؤال الأول عرف العبادة. ثانيا ما هو مناط العبادة. السؤال الثالث ما هي أركان العبادة مع ذكر دليل واحد من القرآن ودليل واحد من السنة على مناط العبادة وأركان العبادة، دليل واحد من القرآن ودليل من السنة. السؤال الأخير من أنواع العبادة: ألف الدعاء، باء الخوف، اذكر دليلين من القرآن ودليلين من السنة على ذلك مع بيان أنواع الخوف، أو خلوا ده السؤال لوحده، اذكر أنواع الخوف أيها يخرج صاحبها من الملة